يقول لمن شاء قول فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة، وبداني بالإنعام نعمة من كل صنفة، وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة، وازددت بغير قماش وعطاني وسرني.